لدرجة أنك تضطر أن تكلم كل واحد منهم على أصوله، وتحفظ كلام معظمي الجماعة عند كل واحد منهم بحيث تلزم فيه. والله كثير منهم يكلمني في مواضيع على أساس منتسب للسلفية، ويأتي يعني يتحدث آتيه بحديث يتجاوزه. مرة واحد منهم ذكرت له حديثا استدل به، قال أنا هذا الأحاديث أكرهها، هذا يستدل به المرجئة. والله قال لي باللفظة، قلت كيف؟ فهو ربك لا يؤمنون. قال لا، أنا أقصد أني أكره استدلال المرجئة بها. هو المسألة أفهام. قلت له أفهام ليش أفهام؟ هو النص قدامك وأنت متضايق منه، عطني الفهم الصحيح له، أعطيني الفهم الصحيح له. طبعا هذه الفئة فئة محرومة، لأن يحرم نفسه من كثير من أهل العلم بسبب أنه يريد أن يحمل هذا الإنسان العالم أو طالب العلم القوي اللي قدامه على أنك يا توافقني في هذه المسألة يا أدخل معك مشكلة، فيحرم نفسه من شيء كثير جدا. هذه هو النقطة. ودائما ما تجدك ممكن تتكلم في 1000 موضوع أمامه، في 1000 موضوع مهم، ما يهتم ولا يهتم بالتسويق ولا بالنشر ولا بغير ذلك ولا بالتعليق، ولا تكلم في موضوع له مسيس بالموضوع الأصلي الذي هو جعله أصل الأصول بلا أي معرفة بلا أي علم. وكثير منها أصلا في مسائل الذي عظمها السياسة أصلا ثم تدرجت، والذي عظم السياسة تعلقها بمصالح البشر بشكل مباشر. يعني وإن كانت تظهر باسم الحاكمية في عند بعض الناس وغير ذلك، هي أمر مرجع في البداية علماني. طبعاً هذه كلمة يراها بعض الناس خطيرة، لكن تشوف المنظرين دولة لهذا الموضوع أول ما بدأوا، مع كوننا كلنا ندعو لحكم الله ولا حاكمية الله، هؤلاء الذين بدأوا الأمر من البداية شوف أصولهم أصلاً، منهم من عاش معظم حياته الشيوعية. فلا تنتظر منه أنه راح يكون عنده تأصيل شرعي متسق. طيب، فهذه الفئة الآن أين إشكاليتها؟ هذه بالتشنج وبالتفريق وبكثرة الإشكالات، ثم بعد ذلك بعضهم أو كثير منهم وكلنا منهم لما يتعلم يكتشف أنه كان متشنج في أمور هو فيها مخطئ، أو للطرف الآخر نوع تأويل، أو خطأ الطرف الآخر هو واقع في جنسه في محل في مكان آخر، أو أنه كان على الحق ولكنه بغى في الحكم على المخالف، ولأنه بطبيعة الحال لا درس فقه، لا درس حديث، لا درس تفسير، أصول تفسير، أصول فقه، لا درس عقيدة بالتفصيل، ما يدرس العقيدة بالطريقة هذه. ندرس عقيدة أهل السنة في كل الأبواب ويعرف أدلة أهل السنة، ثم يعرف أقوال المخالفين والفرق بينها وبين قول أهل السنة، ثم يعرف أهم شبهات المخالفين ولماذا بنوا أقوالهم، ثم بعد ذلك يعرف الحكم على المخالفين، ثم بعد ذلك يعرف الحكم الصحيح في من لم يحكم على المخالفين بالحكم الصحيح. لا، عامتهم يبدأ يركب السلم من فوق، مثل أبو المناظرات هذا يركب السلم من فوق، هو يذهب إلى أعلى نقطة، نقطة حكم من لم يحكم على المخالف بالحكم الصحيح. ولا تجد كثير من الكلام عذر بالجهل ومش عارف، يعني حتى اليوم قاعد يقول الأخ أبو جاسم، يقول لك كثرة البحث في مسألة العذر بالجهل تجعلنا نتصور أننا نتناقش في أقوام لا يعيشون بيننا، وإنما أقوام يعيشون في كوكب آخر علمنا أنهم منتسبوا للإسلام ووقعوا بالشرك، فجالسين بحسرة نتناقش هؤلاء لو ماتوا على ما هم عليه هل سيعذرون أم سيذهبون إلى نار جهنم أم، ولكننا نتكلم عن أناس يعيشون بيننا. يعني نصف النقاش في مسألة عذرهم أو عدمه لو أنفق على دعوتهم لانتهى الخلاف في مسألة عذرهم وعدمه، لأن يبين الحال ولي أو لضعف أو لاستبانت كثير من الأمور أو حتى استبانت الحجج، ولا دخل كثير منهم في دين الله أفواجا. لكن الله المستعان، وأنا موقف المسألة معروف، لكن أنا فقط أبين طريقة بعض الناس، أن بعضهم إذا قال لا يعذر يعني أنا أريد أن أضع رجل على رجل ولا أدعوه. اليهودي والنصراني لا يعذر، ولكنهم أيضا ندعوه نعينه على نفسه ونزيل هواه وندرأ تقصيره في طلب الحق باجتهادنا في نشر الحق، ونرجو الأجر من الحق في هذا. واللي يقول يعذر هو يريد يقول لك يعذر عشان يرتاح وما يحكم عليه بشيء، ولا عدد منهم وإن كان منهم من عنده تأويلات، لكن كثير منهم هو يريد هذا. لهذا يجتهد فيه، يعني حتى كثير من العلماء اللي يستدل بكلامهم أنه والله هنا عذر أو لم يعذر، تجد كلامه ليس عنده رسالة مفردة في العذر أو عدم، بل تجد كلامه في سياق دعوة لهؤلاء واجتهاد في دعوتهم، ثم تظهر كلمة هكذا أو كلمة هكذا، ونحن نترك السياق الدعوي ونمسك الكلمة هذه اللي هكذا أو هكذا، لأن يعني سبحان الله عقول عجيبة.